وجعل ثواب الميت ثواب القراءة للميت، وسأل الرسول لا ندري هل يمنعه أو لا يمنعه. وقضايا الأعيان لا تعرض للتخصيص، فيقاس على الصدقة الأعمال البدنية. والمسألة عندي فيها تردد، لكني لا أحمد أولئك القوم الذين يجعلون غالب أعمالهم لأمواتهم،